فاليوم نقف مع بعضنا بعد الوفاة. قيل وما ذلك يا أبا علي؟ قال إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبله الله عز وجل، وإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبله الله عز وجل. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فزين الله عز وجل هذه الأرض وجعل ما عليها زينة لها حتى يقتنع الناس. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وفي الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فإذا تأمل العبد هذه الحياة وما جعل الله عز وجل فيها سيجد أن كل لمحة فيها وكل موقف وكل كلمة وكل عمل وكل وقت وكل علاقة وكل كسب وكل معاملة إنما هي محض اختبار من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يبتليك بأقوال تصاحبهم تعاشرهم تعاملهم، تعطي هذا مالا وتأخذ من هذا مالا، تعامل هذا وتعامل ذاك. قدر الله أن تقابل أولئك الناس حتى يختبرك الله بهم ويختبرهم بك. قال الله عز وجل: وجعلنا بعضهم لبعض فتنة. فالغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، والقوي فتنة للضعيف، والضعيف فتنة للقوي. فجعل الله الناس بعضهم فتنة لبعض. فإذا تأملت كل شيء في هذه الحياة ستجد أنه كأنك في لجنة امتحان. عندما يذهب أحدنا إلى لجنة امتحان ويجد أمامه أسئلة، كل سؤال عليه درجة، وهناك وقت محدد، وبالتالي فإن كل سؤال له وقت محدد، إما انتهى لا يعود إليه، وعند انتهاء الله تسحب الأوراق. أحسن من أحسن وأساء من أساء وخلط من خلط ثم ترفع المزاج وحدك. وهذه هي معنى الحياة، معنى أنك ابتليت الله عز وجل بمال كثير يعرض عليك الوظيفة تعرض عليك، ولكنها قد تكون حراما، قد تكون كفرا، تحتوي سلطا عن سبيل الله، يبتليك الله بعلاقة مع الناس، قد تكون هذه العلاقة منعا عن الشرع، قد يبتليك الله عز وجل بامرأة تعرض نفسها عليك، أو تحدث ظروف تخلي بينك وبينها. هذا الأمر قد قدره الله سبحانه وتعالى، كان من الممكن أن يمنعه عنه، ولكن قدره الله عز وجل حتى يختبره. فإذا تأملت الحياة في كل شيء، في كل علاقة، في كل معاملة، في كل كسب، في كل شيء، وجدت أن الله عز وجل يختبرك ويبتليك. تجد من الناس من هو فقير جدا، وفجأة يرزق الله عز وجل المال الكثير. تجد هكذا، وهذا كثيرا ما نراه في حياته. فلان كان فقيرا معدما، وفجأة الآن يمتلك من القصور ما يمتلك، ويمتلك من الأعمار ما يمتلك، ويمتلك من الأراضي ما يمتلك. كلنا نعرف تاريخ عثمان عن عثمان صاحب القبيلة العرب، وتاريخ عبد العز المشهور، وتاريخ كذا. كل هؤلاء وغيرهم كثيرا وكثيرا وكثير، تجد أن كل واحد منهم كان رجلا بسيطا، أو كان معه مال قليل، وتحول بعد ذلك في سنوات قليلة وفي أوقات بسيطة إلى ملياردير ومالتي ملياردير وألقاب كثيرة. وغير هذا كان الله عز وجل قادرا على أن يمنع عنه هذا. لماذا هذا العجب؟ هل هو أذكى الخلق؟ هل هو أمهر الناس؟ هل هو من سقوط الشرع. قال فما استهل فأعطاه الله وأعطاه الله شعرا حسنا وأعطاه ناقة عشراء فولدت له 100 بلد وصار له بعد ذلك وآل بلد. فذهب إلى الأبرص وقال له ما أتمنى؟ قال أتمنى أن يذل الله مالي وأن يذهب عني هذا الفرس وأن يعطيني هذا الحسن. فما استهل ودعا له الله فأذر الله ما به من فرس وأعطاه بقرة عشراء فولدت له فكان له بلد من النار. وذهب للرجل الأعمى فقال ما تتمنى؟ قال أتمنى أن يذهب الله ما به من العمى وأن يرزقني مالا حسنا. فمسه فأذر الله ما به من العمى وأعطاه شاتا عشراء فكان له بعد ذلك ولد من الرحم. ثم بعد ذلك عرض لهم هذا الملك في هيئه رجل فقير وعرض لكل واحد منهم بهيئته التي كان عليها. عرض الاقرع هيئه رجل اقرع فقير وعرض الابرص هيئه رجل ابرص فقير وعرض الاعمى في هيئه رجل اعمى فقير. فقال الأول أعطني من مال الله الذي أعطاه. قال له اذهب فإني قد ورثته كافرا عنك. قال ألم أعهدك رجلا أقرع فقيرا؟ فذهب فعاد إلى ما كان عليه وما كان عنده من وذهب الأبرص على هيئته التي كان عليها فقال له أعطني من مال الله الذي أعطاه. قال اذهب فإني قد ورثته كافرا عنك. قال ألم أعهدك رجلا أبرص يتقززك الناس؟ فدعا عليه الله فأذى والله فأعاد على ما كان عليه من برص وأذى والله ماله. وذهب للأعمى في هيئته فقال رجل فقير محتاج فأعطني من مال الله الذي أعطاك. قال خذ ما تريد فإني كنت مثلك أعمى لا أملك شيئا فرزقني الله من هذا الباب فخذ ما تريد. قال حفظ الله عليك مالك وإنما أنا مالك من الله عز وجل بعثني الله إليك وإلى صاحبيك فثبتك الله وخذ رزقك. هذه القصة الحقيقية التي يرويها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل بأن كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. فجأة نحن نرى أن أحمد عز عنده من الأموال والمليارات ما نسمع عنها كثيرا كثيرا وفجأة نراه في السجن. فجأة نرى أن فاروق حسني كان يمتلك 4 حضارات كل واحدة بعدة من الملايين أو بمئات من الملايين وفجأة نراه قد أصبح مصروفا مرة أخرى. فجأة نرى فلانا كان غنيا وأصبح فقيرا. فجأة نرى فلانا كان فقيرا وأصبح غنيا. حتى سمع رجل أنه كان عنده في المنطقة رجل غاية في الغنى وغاية وكان كلما أراد أن يشرب السيجارة أخرج 100 جنيه من جيبه وأوقد فيها النار ثم أوقدها في السيجارة. ولم يمر عليه وقت طويل حتى اشتهر رقما عظيما وخسرت كل تجارته انهارت انهيارا شجعا. وأصبح هذا الرجل يعمل بسائسة سيجارة يمسح العربيات ويمسح الخوطة ويكون بحراسة هذا الجراج بعد أن كان من أكثر الناس اختراقا على الأرض. اختاره الله بالمال ولكنه لم يشكر نعمة الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يختبر والإنسان ينسى ويختبر. فاختاره الله عز وجل لكل شيء. واختاره الله عز وجل اختار المؤمنين بأهل المعاصي. فذاك يعلم كفرا وذاك يظهر فاحشة وذاك ذاك يخبره كبيرة، وهذا يسب دين الله، وهذه متبرجة، وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا. واختبرنا الله بأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وأن نحب بالله وأن نبغض بالله وأن ندعو إلى الله عز وجل. هذه اختبارات من الله سبحانه وتعالى. اختبر الله عز وجل العبد في كل شيء، وكل موقف يمر لا يعود، وكل وقت يمر لا يعود، حتى إذا انتهت هذه الحياة انتهى معنا الاختبار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا عظيما، فيحط خطا على الأرض ويحط حوله خطا أو دائرة مستطيلة، مستطيل على الأرض، والخط خارج هذا المستطيل، فكل هذا المؤدب وهذا الأجل، وهذه أمانيه ابن آدم. يموت ابن آدم وأمانيه تتجاوز عمره، دائما أمانية الإنسان في كل شيء تتجاوز هذا العمر المحدود، سواء كانت أمانيا بأعمال، بمشروعات، بعلاقات، بإنجازات، بشهوات، دائما أمانية الإنسان تصدر عمره وتفوق عمره المحدود الذي سينتهي في وقت من الأوقات. فمن علم هذا الأمر وأن الله سبحانه وتعالى ما أعطاه هذا الأمر الذي قد يذهب فجأة، وهذه الأمة أعمارها قصيرة كما قال صلى الله عليه وسلم، أعمار أمتي بين 60 و70 وقل فمن تأمل ذلك وتأمل أن الله عز وجل سهل له هذا الأمر وصعب عليه هذا الأمر وسهل لبنيه هذا الأمر وصعب عليه هذا الأمر، علم أن القضية هي قضية اختبار وامتحان من الله سبحانه وتعالى في كل شيء، فلا تقتدر بشيء ولا بجهد ولا بعقل، فكما هو أعقل منك ولم يفتح الله عليه، وكما هو أدنى منك عقلا وأعطاه الله من الدنيا ما لم يعطه لغيره، وكما هو أذكى منك ويعيش عيشة دنيئة، وكما هو غبي ويعيش عيشة هنيئة، فهذا كله بقدر الله سبحانه وتعالى وإن سببت. فمن تأمل هذا علم أن كل شيء في الحياة إنما هو محض اختبار وامتحان من الله سبحانه وتعالى. يتحرى الله سبحانه وتعالى: أتى وقت الصلاة؟ هل ستصلي أم لا تصلي؟ أتى وقت الصدقة وإخراج زكاة المال أو زكاة الفطر وإعطاء المال لمن يستحقه من المسلمين؟ هل ستعطي مالك؟ وتوقن أن الله سبحانه وتعالى سيغلق عليك خيرا في الدنيا والآخرة، وما تنفقه من شيء فهو يخلفه، فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أتى وقت الصيام؟ هل ستصوم أم لا؟ مرت امرأة مليحة أمامك، هل ستمتع عينيك منها أم ستغض بصرك لله عز وجل؟ فتح الله لك باب رزق ولكن فيه حرام أو فيه شبهة عظيمة، وأنت تحاول أن تأخذ فتوى من عالم أو من شيخ أو حتى من الناس حتى تقنع نفسك بأنك على حلال، وإن كنت تعلم يقينا أن هذا المال فيه حرام أو فيه شبهة، هل ستقدم عليه أم ستترك لله سبحانه وتعالى؟ وهكذا في كل موقف في هذه الحياة ستجد أن الله يختبرك بهذا أو بذاك أو بهذا، في كل معاملة، في كل كسب، في كل علاقة، في كل موقف ترى لله أمرا يمكنك أن تقول فيه بقول حق وتشهد شهادة الحق، ويمكنك أن تخاف من الناس وتكتب ذلك الحق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يذلن أحدكم نفسه. فقال يا رسول الله: وكيف يذل أحدنا نفسه؟ قال أن يرى لله أمرا فيه لله ما قال فلا يقول فيه بحق. فيقول الله له يوم القيامة: مجرم ويوصل الناس للشارع، فهو قبل وقال له يا سلطان اتق الله واغلق هذه حوالي حالات الحموم واغلق حالات القمار واغلق النفوس اي الضرائب الظالمه التي وضعتها على الناس امام الشريف وامام كل الناس. فسكت السلطان وعدم الوصول ثم وقال وقال لهم الناس انه باطش فاجر، كان من الممكن ان يقتل شريكه، كان من الممكن ان يامر باعتقالي وسجني كوقاتل. قال استحضرت عظمه الله عز وجل في قلبي فصار في عيني مثل الموت. وراى لله امر وهو عالم لا ينبغي ان يسكت عن حقه، فقال مقوله الله عز وجل. قال استحضرت عظمه الله في قلبي فصار في عيني مثل الموت. هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل. فهذه الحياه ما هي الا مجموعه من الاختبارات الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. واذا انتهى الحياه واذا انتهى الانفاس واذا انتهى هذا العمر الشريف قدمنا الى الله سبحانه وتعالى، ثم يبدا بعد ذلك الحساب. ذلك الحساب الذي نتناساه في زحمه الحياه. ننسى ان هناك سؤالا في قبورنا كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الكثيره المتواتره عن سؤال الملكين. في سؤال عند سؤال الملكين ليس القضيه قضيه معلومه تعلمها، ولكنها قضيه تثبيت من الله سبحانه وتعالى. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما خرج سؤال الملكين من العبد ويقولان له من ربك وما دينك وما قولك الرجل الذي بعث فيهم؟ قال فاما المسلم فيثبته الله واما المنافق او الفاجر فيقول ها لا ادري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت له. تامل، كان يسمع في الدنيا الناس يقولون ربنا الله ولا اله الا الله محمد رسول الله وديني الاسلام، وكان يقلد ولكن لم يكن مؤمنا على الحقيقه، او كان عنده نفاق، او كان لا يدري شيئا عن هذا الدين. فعند ذلك لا يقول نعم انني اعلم مشابه كذا وكذا، ولكن يحضره الله في هذا المقام. فقل سمعت الناس كانوا يقولون شيئا فكنت اقوله. وهذا تفسير قول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين. قال ابن مسعود فذاك اخر اختبار يعرض على ويبدا بعد ذلك رحله طويله مع الموت ورحله طويله مع يوم الحشر بما فيه ورحله طويله في السؤال بين انا لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فانظروا اين منه فلا يرى الا ما قدم وانظروا اشهر منه فلا يرى الا ما قدم وانظروا بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق قدم. عند ذلك يقول الله سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله يغفر. وكما قال صلى الله عليه وسلم ليس تحس اهل الجنه الا على ساعه مرت في غير ذكر الله عز وجل. ليس تحس اهل الجنه الجنة لا تحصلون على مفاتن الدنيا، لا تحصلون على التلفزيون وعلى المغنيات وعلى الأغاني وعلى الملذات. الجنة لا يمكن أن نصفها، لا يمكن أن نصفها. فينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا من أهل النار ولكنهم من أهل النار، فيغمس في النار غمس غمس، ثم يقول له أو فيقول له يا ابن آدم هل رأيت خيرا؟ هل مر إلى نعيم قط؟ يقول لا والله أقسم بالله ما رأيت خيرا قط وما مر بي نعيم قط. يا إخواني إن أحدانا يكون في لذة الدنيا فيصيبه مرض بسيط مرض فتصيبه حمى شديدة، حمى يجب نفسه ينتفض، يجب نفسه يتألم، يجب نفسه يتحسر، فيقول كم سنين آكل وأشرب في الصحة وألعب إن الألم الذي به ينسيه كل شيء، ما بالنا بنار الله سبحانه وتعالى. تلك النار التي قال عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي تقدمون جزء من 70 جزءا من نار جهنم، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. وفي الحديث عند الترمذي بإسناد ضعيف ومعناه مقبول أقبل على جهنم 1000 سنة حتى مضت، وألف سنة حتى ضيقت، وألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. وقلت لإخواني أطلعني أحد أصحابنا ممن يشتغلون في علوم الفلك عن صور مصورة للشمس بالفلاتر، وقال انظروا لهذه الصور تجدون فيها مصدارا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشمس الخارج من الخارج حمراء ومن الوسط بيضاء وكتلتها سوداء، والكتلة السوداء أشد حرارة بملايين المرات عن الكتلة البيضاء والأخرى أشد من الكتلة الحمراء. سبحان الله العظيم، هذا وحي من عند الله سبحانه وتعالى. ويؤتى الرجل من أبأس أهل الدنيا، أبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيصبر في الجنة صبرا، صبرا، مجرد صبرا. فيقول له يا ابن آدم هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله، هو صادق يؤتي ونسي كل شيء ولم يعد يذكر الا اللحظه التي هو فيها بشده تعليمها وترى فيها ولا يلقيه، فيقسم بالله هو من اهل الجنه. يقول لا والله ما رأى بشده فقط وما مر بي بوس قط. فتامل صبرة واحده في العذاب، وتامل صبرة واحده في النعمة. هي اختبار هذه الحياه، هي اختبار من الله سبحانه وتعالى. وستنتهي انتهاء الأنفاس، وسننتهي من الموت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وهكذا حتى يقوم العبد على الله سبحانه وتعالى فيحسبه بها. فمن أعطاه الله بصيرة فقر شيئا فيما خلقه الله عز وجل، ما هو امر الله في هذا الشيء، ما هو حكم الله عز وجل في هذه المساله، ما حكم الله عز وجل في هذه الوظيفه، في هذا المال، في هذا العلاقه، في هذا الزواج، في كذا في كذا. لانه علم انه في اختبار وامتحان من الله سبحانه وتعالى. اما من غلب عليه الدنيا، أما من صارت الدنيا هي أكبر همه، أما من أراد أن يعيش بلا تنغيص وأن يفسر حياته في ضوء أن يفسر أن يجعل هذا الدين عرضا له يضفي به مشروعية على كل شيء في حياته، إن قتل ناسا كما يقتل القطر والمجرمون المسلمين ليلا نهارا، كلنا نرى ما يحدث في سوريا وما يحدث في مالي وما يحدث في بورما وما يحدث من الشبيحه وما يحدث من الشرطه وما يحدث وما يحدث. هذا يقول لك هذه اوامر، وهذا يقول لك الاستقرار اجتماعي وهذا يقول لك هؤلاء من يشعرون على السلطة وهذا يقول لك لا نستطيع أن نفعل إلا هذا. أين السؤال بين يدي الله عز وجل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء وأمر القبيل. وقال صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة ويخلو الأرض قيل ما الموت؟ قال القتل القتل حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا مقتول فيما قتل. تظن مدفعة ابو سعيد الشفيحة قاتلوا الترسل ذبحوهم ذبحا وقتلوهم تقتيلا حوالي 72 74 قتيل عبدا والشرط المتواطئ. فالذي امر بذلك الشفيحة أخذ المال من القدران وبعد ذلك هو يأخذ لمن لا يجد فقط يوسف روحا وكل ما تعنيه كلمة من معنى على أجل المال. والثاني يقول لك أوامر القيادة والثالث يقول لك كذا. أين يكون الله بذلك؟ لأن الناس نسوا معنى الاختبار والسؤال بين يدي الله سبحانه وتعالى. فمن تأمل هذا المعنى على مرة الثانية ليقف عند كل أمر عند كل نهي عند كل حكم ليرجو أمر